يقولون انه مشاعر الانسان تختلف وطريقه تفكيره وحياته تختلف بالقلب بالقلب. في الشيخ علي عنده دراسه باللغه الانجليزيه دراسه مطوله يعني نعم واحده من العلماء في الغرب امريكيه اظنها عمل بحث طويل جدا على علاقه القلب ب القلوب تتحدث أو القلب يتحدث. نعم. تدرس العلاقة بين القلب والتفكير وسيرورة حياة الإنسان وهكذا. وهذا موافق لما قالوه في يعني قاله العلماء يعني أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه والإمام الشافعي. الخلاف بينهما في موضوع محل الدماغ محل كلام على هذا العلاقة بين القلب والدماغ القلب عند الشيخ سعيد في الشيخ سعيد نعم دراسته على الفريدة وغير درس الفريدة نعم تكلم عن هذا المسألة طيب في حد سؤال ثاني أجبتك عن سؤالك نعم طيب